إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة يدحرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأكارم، ثلث الشهر تقريبا قد مر، وكثير منا لم يدخل في مضمار رمضان، كثير منا لم يستهل هذا السباق المبارك. نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأكارم، كنا حكمكم الله قد اهتبنا فرصة هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر المغفرة بامتياز، لنتحدث عن بعض أسباب نيل مغفرة الله تبارك وتعالى. فذكرنا أمورا ثمانية هي بفضل الله تبارك وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب. أيها الأكارم، والله لقد أرهقتنا ذنوبنا، والله لقد كبلتنا عيوبنا، لولا أن قد جاءتنا البشارة من ربنا فسمعنا قول خالقنا وبارئنا ومولانا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسباب المغفرة في شهر المغفرة ذكرنا ثمانية من هذه الأسباب المباركة، منها توحيده تبارك وتعالى الخالص وترك الإشراك به جل في علاه، منها الحفاظ على الصلوات المفروضات، منها الصيام، وخاصة إذا كان فريضة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنها قيام الليل خاصة في هذا الشهر الكريم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى آخر هذه الأسباب التي ذكرناها حفظكم الله. نود بحول الله تعالى أن نواصل في هذا المضمار الطيب المبارك، فأعيروني قلوبكم قبل أسماعكم: حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أي عباد الله، من أعظم أسباب المغفرة أن يحرص الواحد منا على حضور مجالس الذكر، على الجلوس في مجالس العلم، فما أعظمها وما أجل بركاتها. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضائل عظيمة جدا جدا رب الكعبة. من هذه الفضائل ما ذكره صلى الله عليه وسلم يوم قال: إذا مررتم برياض الجنة، الله أكبر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر، حلقات العلم وحلقات الذكر، حلق الذكر من رياض الجنة عباد الله. بهذا أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه. وأنتم جميعا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف عظيم لمن يعرض عامدا عن مجالس الخير. فقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل ثلاثة نفر، أما أحد هؤلاء الثلاثة فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فجلس حيث بلغ به المجلس، وأما الثالث فأدبر وخرج وترك مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انقضى المجلس قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. كن حفظك الله ممن يأوي إلى الله ليأويه الله جل في علاه، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. احذر أن تكون من المعرضين عن مجالس الخير، عن مجالس البركة، عن رياض الجنة. قلت من أعظم أسباب المغفرة هذه المجالس. دليلي على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في مسنده بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون إلا وجهه إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا إله إلا الله. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاحفظ هذا السبب واعمل به حفظك الله. السبب الثاني من أسباب نيل مغفرة الله عز وجل العظيمة تعليم العلم لمن لا يعلمها، بث العلم. يقول الإمام ابن مبارك عليه رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. الله أكبر. لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الزاهري رضي الله عنه في الترمذي وغيره، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون، وفي لفظ لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. لا إله إلا الله. لمعلم الناس الخير، الخير عموما الدين والعلم الشرعي على رأس هذا الخير. ثم كل خير، كل ما ينفع بإذن الله تعالى ولا يضر، إذا علمته محتسبا، إذا علمته تريد وجه الله والدار الآخرة كان لك من الأجر ما الله تعالى به عليم. يستغفر لك الكون كله حتى الحيتان، الحوت يستغفر لك، النملة تستغفر لك، الكون يستغفر لك. لا إله إلا الله. دع قلب من ربي عز وجل أن يغفر لك سبحانه وتعالى. كان الإمام يحمد معين عليه رحمة الله عز وجل كلما دخل على الإمام أحمد بن حنبل قال: السلام عليك يا معلم الناس الخير. فكانوا يعظمون هذا الشأن: السلام عليك يا معلم الناس الخير. أيها الأكارم، من الأسباب العظيمة التي لا ينبغي أن نفرط فيها حكمكم الله السعي إلى بنوت الله تبارك وتعالى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من سار إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى إلى المسجد لوجه الله تبارك وتعالى، كل خطوة يخطوها يمحو الله عز وجل بها عنه خطيئة، ويرفعه بها درجة، ويعطيه سبحانه وتعالى حسنة. فضل عظيم ورب الكعبة، فلا تفرطوا فيه. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، من أعظم أسباب المغفرة الذكر بعد الصلاة. نعم، الذكر بعد الصلاة. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول دبر الصلاة مباشرة ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني يطلب المغفرة مع أنني كنت في صلاة، كنت في دعاء، كنت في قراءة، كنت في تسبيح، كنت في ركوع، كنت في سجود، كنت في عبادات كثيرة، ومع ذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أقولها ثلاث مرات دبر الصلاة المكتوبة أو دبر الصلوات عموما. هذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، يعني كل بعد كل صلاة فريضة دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني بقى بينه وبين الجنة الموت مباشرة، أنه يموت يكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، لأنه أتى بهذا الذكر العظيم وقرأ أعظم أعظم أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو معروف عندكم حفظه الله. من هذه الأذكار المباركة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال دبر الصلاة استغفر الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير إلا غفرت. الله أكبر. رغم ألوف الحاقدين الشانئين، رغم ألوف العقلانيين الذين يخوضون في دين الله تبارك وتعالى خوضا عفنا بعقولهم القاصرة، لم تعجبهم مثل هذه النصوص. قال كيفاش يقول برك هذا الشيخ في الرب كامل واديصون وفلان وفلان؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، هي جنه الرحمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سيد بني الانسان لا يدخل الجنه الا مؤمن. وقد امر الناس بان يصيحوا في الناس وان ينادوا في الناس: لا يدخل الجنه الا مؤمن. والله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. لا اريد ان اطيل في الرد على هؤلاء الافاكين. المهم قال صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فتلك 99، قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي لفظ: إلا غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، من أعظم ما هو من أسباب المغفرة ما سبق ذكره في خطب قريبة يوم تكلمنا عن آداب الجمعة، وما أدراك ما آداب الجمعة؟ هذه الآداب التي تكلمنا عنها وتكلم غيرنا، كررنا الكلام عنها، أبدأنا وأعدنا، بحثت أصوات الكثيرين وهم يتكلمون، ومع ذلك فإن الكثيرين للأسف لا ينقادون ولا يمتثلون. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أكرمك الله عز وجل فبكرت إلى الجمعة، هذا فضل عظيم وهذا توفيق من الله لا يناله كل أحد، فاستثمر وقتك، لا تضيع وقتك في القيل والقال، لا تضيع ثوابك وأجرك في التشويش على الناس والكلام في أمور الدنيا، ولربما انزلقت دون شعور في الغيبة وفي أشياء حرمها الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة خصوصا: من بكر وابتكر وغسل واغتسل، أو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، اسمع لكلام الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها كأجل سنة صيامها وقيامها. العلماء قالت ما كاش في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث في عمل صغير فيه فضل كبير كما هذا الحديث، كان له كأجل سنة صيامها وقيامها. نسأله تبارك وتعالى أن يهمنا رشدنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه خير الرسول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده، أيها الأكارم، فاعلموا حفظكم الله أن من أعظم ما هو سبب لمغفرتكم الابتلاءات والامتحانات مهما كانت صغيرة في نظر بعضنا، حتى الحمى. إي والله، حتى الحمى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها وأرضاها وهي ترتعد من شدة الحمى، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم السائب أو يا أم المسيب، ما لك تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فكأنها سبت الحمى. الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تنفي الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أمرها عجيب. الحمى من صبر عليها واحتسب تعالج، نعم، بما أحله الله، فيش مشكل، لكن ما تفزعش وما تقمطش واحمد ربي على نعمه، فإنها تمحو الخطايا والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هكذا أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مؤمنا أو ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا سقم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها. شوف الهم الغم، حتى الهموم يتركبك، تقول مانيش مليح، أنا مكتئب، هذه الهموم والمشاكل النفسية والمشاكل الجسدية، النصب، الوصب، التعب، الإرهاق، المرض، السقم، العلل، حتى وصل قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. يغفر لك بها ربي الذنوب، ما تجزعش، احمد ربي تبارك وتعالى، واصبر واحتسب على انواع الابتلاءات. هذه ابتلاءات صغيره، فكيف بما هو اكبر منها؟ فلا شك ان الصابر سيناله من الاجر ما الله تعالى به عليم. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، هكذا قال الملك الوهاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اعطي عبد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. معاشر الاكارم، ذكرت لكم طائفه من أسباب مغفرة الذنوب، وما أردت أن أطيل أكثر من هذا من أجل أن تحفظ وأن تستوعب وأن نعمل بها رجاء بركتها، ورجاء أننا ما ذكر لنا في هذه النصوص من فضائلها وأجرها وثوابها. أقول الذي سمعته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد من أمتي إلى الحق ربا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، إنه خير مسؤول. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه خير مسؤول. وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى